اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، وفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وعرفنا بأن هذا الحديث أصل في إثبات النسخ في شريعة الإسلام، وأن الله عز وجل يشرع لعباده حينا بعد حين ما يصلح دينهم ودنياهم، كما قال جل من قائل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وكما قال جل جلاله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمؤمنين. وعرفنا بأن النسخ على أنواع، فمنه نسخ القرآن بالقرآن، ونسخ السنة بالسنة، ونسخ السنة بالقرآن، وهذا كله لا يكاد يكون فيه خلاف، وإنما الخلاف في نسخ القرآن بالسنة. وعرفنا بأن النسخ يكون بالأثقل، ويكون بالأخف، ويكون بالمثل، ويكون لغير بدل. وبعض العلماء الآن يشبه النسخ، ولله المثل الأعلى، بحال الطبيب الذي يأتيه المريض فيصف له دواء، ثم إذا تحسنت حالته أو ساءت يصف له دواء آخر. فالله جل جلاله يشرع لعباده ما يناسب حالهم الذي هم فيه، ثم يشرع لهم ما فوق ذلك أو دونه، إلى أن اكتمل التشريع بقول ربنا جل جلاله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلا يطرأ على الشريعة نسخ ولا زيادة ولا نقص. وعرفنا بأن في هذا الحديث دليلا على بطلان الصلاة بالكلام الأجنبي عنها، ومحل اتفاق بين أهل العلم. وتقدم معنا الخلاف في النحنحة والأنين والتأوه، ومر بعده الحديث: إنما التصفيق، إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وعرفنا سبب هذا الحديث، وهو خروج النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين حيين من بني عمرو بن عوف، وتقدم أبي بكر رضي الله عنه للصلاة بالناس. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم صار الناس يتنحنحون ثم طفقوا يصفقون، فالتفت أبو بكر فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة بالناس. فبعد الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. عرفنا بأن في هذا الحديث دليلا لما قرره علماؤنا من أن حسن الأدب مقدم على الطاعة، فإن أبا بكر رضي الله عنه تأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يسمح لنفسه بالتقدم بين يديه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن مكانك. عرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليلا على أن الاستخلاف في الصلاة مشروع متى ما دعت إليه الحاجة. وعرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليل على التفريق بين الرجال والنساء، فالرجل يسبح والمرأة تصفق. وعرفنا أن في صفة التصفيق قولين لأهل العلم، فبعضهم قال تضرب بأصبعيها على ظاهر كفها، وبعضهم قال تضرب بباطن الأصابع كلها على ظاهر كفها، وأن ذلك يتوقف متى ما انتفت الحاجة إليه. وعرفنا بأن في هذا الحديث أيضا دليلا على كراهة التصفيق للرجال، وأن ذلك ليس من شيمهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذا أتاهم ما يفرحهم فإنهم يكبرون. نعم. نعم، هذا الحديث يرويه مطرف ابن عبد الله بن الشخير، وهو تابعي جليل، يرويه عن أبيه عبد الله بن الشخير، وقد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عامر، وهو معدود في البصريين، يعني في العام الثامن من الهجرة، يسمى عام الوفود، يعني بعدما فتح الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، قدم العرب من أنحاء الجزيرة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخلوا في دين الله أفواجا. وكان من بينهم وفد بني عامر بن صعصعة، وكان فيهم هذا الرجل المبارك عبد الله بن الشخير رضي الله عنه. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلى درجات الرواية، إذا قال الصحابي سمعت أو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنه قد انتفت الواسطة بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد رأى رأي عين أو أنه سمع بأذنه. ومر معنى ذلك في قول سيدنا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول إنما الأعمال بالنيات. فهنا عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وفي صدره أزيز. الأزيز أيها الإخوان فعيل، وهو صوت غليان القدر، صوت غليان القدر. معلوم بأن في لغة العرب اسم الصوت إما أن يكون على فعيل كأزيز وصفير وعويل وما إلى ذلك، وإما أن يكون على وزن فعال، فعال كبكاء ومكاء وصراخ ونواح ونحو ذلك، والفعيل كالنهيق والزئير والصهيل وما إلى ذلك. وفي صدره أزيز، أزيز، الأزيز صوت غليان القدر إذا فارت بما فيها. وفي صدره أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يطبخ فيه الطعام، القدر الذي يطبخ فيه الطعام. والحافظ رحمه الله ساق هذا الحديث من أجل أن يبين أن البكاء من خشية الله في الصلاة لا يبطلها، بل هي درجة من أعلى الدرجات، كما قال ربنا جل جلاله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ورتل القرآن فمن خشيته لربه جل جلاله ومن فقهه لمعاني كتابه سبحانه وتعالى ومن استحضاره عظمة من يقف بين يديه جل جلاله، فإنه عليه الصلاة والسلام كانت تنتابه حالة من البكاء فيغلي صدره ويكون له صوت كصوت المرجل إذا اجتمع غليانا. وهكذا كان أصحابه رضوان الله عليهم. ولذلك لما كان في مرض موته وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، قالت عائشة: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف لا يسمع الناس من البكاء. أسيف أي رجل عنده تحزن وعنده تخشع، فإذا رتل القرآن بكى. وهذه الصفة ما كانت طارئة على الصديق رضي الله عنه. بل كانت ملازمة له منذ أسلم، ولذلك كان يقوم في داره فيصلي بالليل وهو يبكي. وكان النساء والصبيان من قريش وهم على الكفر يتسورون من أجل أن ينظروا إلى أبي بكر ويعجبون من حاله رضي الله عنه، حتى خشي الكفار على نسائهم وصبيانهم من أن يفتنوا بحال هذا الأواه البكاء عليه من الله الرضوان. كذلك سيدنا عمر رضي الله عنه كان يرى في خديه خطان أسودان من أثر البكاء، وكذلك علي رضي الله عنه وصفه بعض تلاميذه وهو ضرار بن ضمرة قال: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا وينطق عدلا، يتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحكمة من نواحيه، وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغابت نجومه قابضا على لحيته، يبكي بكاء المسكين ويتململ تململ اللديغ، يقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، فقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها، فأمرك يسير وخطرك حقير. هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ونساء. ولذلك قامت أمنا عائشة رضي الله عنها ليلة كاملة وهي ترتل قول ربنا جل جلاله: فمن علينا ربنا فمن علينا ووقانا عذاب السموم. قبل ذلك قوله سبحانه: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. وهكذا أهل الجنة بين ربنا جل جلاله أنهم كانوا في الدنيا أهل حزن وكان بكاؤهم طويلا، ولذلك إذا دخلوا الجنة قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وقالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. بينما أهل النار والعياذ بالله كانوا في الدنيا أهل ضحك ولعب سرور، كما قال ربنا جل جلاله: إنه كان في أهله مسرورا، وقال: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وقال: فيسخرون منهم سخر الله منهم. يعني كانوا في الدنيا أهل سخرية وغمز ولمز وضحك وفرفشة، ولذلك في الجنة يطول بكاؤهم أما الطيبون الصالحون الذين عظموا ربهم فقد كانوا في الدنيا أهل حزن وبكاء ولذلك يفرحون إذا دخلوا الجنة. قال الله عز وجل: وعزتي لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة فإنه يغلي صدره كأزيز المرجل، وكذلك خارج الصلاة كما ثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقرأ عليه شيئا من القرآن، قال: فقرأت صدر سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: حسبك. فنظرت فإذا عيناه تذرفان عليه الصلاة والسلام. وهكذا المتشبهون بهم من الطيبين عليهم أن يستحضروا يعني هذا المعنى. وفائدة هذا الحديث كما ذكرت لكم بأن البكاء في الصلاة من خشية الله لا يبطلها، من بكى في صلاته من خشية الله فهو على خير عظيم. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.